بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أين وصلنا؟ باب النعت. قال المصنف رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيد العاقل، ومررت بزيد العاقل. وكذا وصلنا إلى باب النعت، إلى باب النعت. طيب، التابع، التوابع. سبق أن قدمنا في الكلام السابق على مرفوعات الأسماء أن الاسم يرفع إن كان تابعا لمرفوعه، وينصب كما سيأتي إن شاء الله إن كان تابعا لمنصوبه، ويجر إن كان تابعا لمجروره. المقصود بالتوابع هي الكلمة أو الكلمات التي لا يمسها إعراب إلا على وجه وطريقة وسبيل التبع لغيرها، بمعنى أن النعت يعرب إعراب ما قبله، فإذا كان مرفوعا كان النعت تابعا لمنعوته، وإذا كان منصوبا كذلك، وإذا كان مجرورا كذلك. وهذه التوابع هي خمسة أنواع: النعت، التوكيد، البدل، عطف البيان، عطف النسق. وقد سبق أن قلنا هي مرتبة هكذا: نبت دقة، نبت دقة. وفيها يقول ابن مالك، ويقول فيها غيره أيضا، يعني كمثل ما جاء في بعض الكتب النحو: التابع الموضح ما اشتق ورد، للنعت منه وبيان ما جمد، وما لتقرير به يؤكد، وبدل ما دون حرف يقصد، وما بحرف فدعه، فما بحرف فدعه عطف النسق، والكل في الإعراب يقف ما سبق. ويقول ابن مالك: يتبع في الإعراب الأسماء الأول، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. ثم قال أيضا: فالنعت تابع متم ما سبق باسمه أو اسم ما به اعتلق. فقسم النعت إلى قسمين. فقبل الحديث عن النعت وعن تعريفه وعن أقسامه، لا بد أن نرجع إلى عادتنا المعروفة، وهو إعراب كلام المصنف أولا. باب النعت. لاحظوا كلمة باب، هذه الترجمة سبق إعرابها عدة مرات. إما باب تعرب خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل محذوف، أو منصوب باسم فعل، أو مجرورة بحرف الجر المقدر في، أو بحركة الإتباع، وإن كان هذان الأخيران ضعيفان. أما النعت فهي لها حالة واحدة، هذه الكلمة هو الجر، يقول ابن مالك: والثاني يجرر. ثم قال المصنف رحمه الله: النعت تابع. النعت هنا مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره وعلامة رفعه، الضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء لأنه اسم الابتداء، لقول ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء. والابتداء كما سبق أن بينا هو شيء معنوي لا يظهر ولا يقدر. تابع، النعت تابع، هذا خبر المبتدأ، وهو مرفوع بالمبتدأ على القول الراجح في الأقوال السابقة، من الأقوال السابقة لقول الملك: كذاك رفع خبر بالمبتدأ. ثم قال: النعت تابع للمنعوت، للمنعوت جر ومجرور، وهذا الجر والمجرور ماشي من الحروف الزائدة التي لا تعلق لها، بل هذه تتعلق. فبماذا تتعلق هنا هذه الحروف؟ يعني الجر والمجرور بماذا يتعلق؟ يتعلق باسم الفاعل. أين هو؟ تابع، تابع. إن كل فعل أو ما أشبه الفعل يصح التعلق به في رفعه جر ومجرور، متعلق أيضا بتابع في رفع مضاف له مضاف إليه، ونصبه معطوف على رفعه، ونصبه معطوف على رفعه، والمعطوف على المجرور مجرور، ثم أيضا طبعا مش يكون ونصر مضاف لا مضاف إليه، وكذا تقول في خفضه، وكذا تقول في تعريفه وتنكيره. ثم قال تقول، تقول فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع لا تجرد من الناصب والجازم في أحد الأقوال الراجحة، وفيه الضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ثم ذكر بعض الأمثلة، قام زيدون العاقل، قام فعل ماضي من على الفتح، زيدون فاعل، العاقل نعت، إنه تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وتعريفه وتنكيره كما سيأتي إن شاء الله. فلاحظوا هنا النعت، وطبعا لأن أنتم تعلمون على أنه يقال له الوصف ويقال له الصفة ويقال له النعت، والنعت عند أهل اللغة معناه وصف الشيء بما هو فيه، وعند النحاة هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه أو الموضح لمتبوعه في المعارف، سواء كان المخصص له في النكرات أو المعرفة أو المعرفة. لذلك قال القائل النعت لاسم ظاهر فالمعرفة، النعت لاسم ظاهر فالمعرفة أوضح وللنكرة خصص بالصفة، وللنكرة خصص بالصفة. ثم لاحظوا هنا، يعني إذا قلنا بأنه بهذه الطريقة هذه ينقسم إلى قسمين، حقيقي وسببي، وسيأتي أن الحقيقي هو ما رفع ضميرا يعود على المنعوت، والسببي ما رفع اسما ظاهرا مشتملا على ضمير يعود على المنعوت، كما أن الحقيقي يتبع منعوته في 14، يعني في الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. هذه المسائل خصكم تفهموها هكذا وتحفظوها وتكون دائما تستحضرونها. والسببي يتبع منعوته في 2 من 5، يعني في الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، والتعريف والتنكير. فنقول هنا النعت، ونقول له الصفة، ونقول له أيضا الوصف، نقول له أيضا الوصف. وبعضهم حاول أن يفرق بين هذه الأسماء، فقال النعت يكون خاصا بما يتغير، خاصا بما يتغير، كمثلا قائم وضارب، لأن هذا الوصف اللي هو اسم فاعل يتغير، هذا يقال له النعت، النعت النعت يعني قالوا خاص بما يتغير. والوصف والصفة قالوا لا يختصان به، بل يشملان نحو عالم وفاضل ونحوها ونحوها. وعلى هذا يقال، قالوا يقال صفات الله وأوصافه، ولا يقال نعوته، نعوته كذا قالوا، كذا قالوا. إذن فلنرجع، هذه من النعت من التوابع التي سبق الحديث عنها في باب المرفوعات. التابع هو ما يتبع ما قبله في الإعراب، فإن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، وإن كان منصوبا كان النعت منصوبا، وإن كان مجرورا كان النعت مجرورا. يعني هو مرفوع ومنصوب ومجرور بسبب ما قبله، بسبب ما قبله. وهذا ماشي خاص النعت، يعني في النعت وفي التوكيد وفي البدال وفي العطف بنوعيه، العطف بنوعيه. ويسمى، قلنا النعت يسمى النعت، ويسمى الصفة، ويسمى الوصف، ويسمى الوصف. والنعت هو ما يذكر بعد اسم ليبين بعض أحواله، أو يبين، أو ليبين أحوال ما يتعلق به، ما يتعلق به، هذا الوصف. فمثلا إذا قلت جاء الطالب النجيب، أو جاء الطالب أو المجتهد غلامه، جاء المجتهد غلامه. شوف أعطينا مثالين، مثال الأول للنعت الحقيقي جاء التلميذ المجتهد، والثاني للنعت السببي جاء الرجل أو التلميذ المجتهد غلامه. ففي المثال الأول لما قلنا جاء التلميذ المجتهد، الصفة فين هنا؟ الصفة في المثال الأول هي المجتهد. ماذا بينت هنا؟ بينت حال التلميذ، حال التلميذ الموصوف بالاجتهاد. وفي المثال الثاني لم تبين حال الموصوف وهو الرجل، وإنما بينت عندما قلت جاء الرجل المجتهد غلامه. ما الذي بينا هنا؟ بينا حال ما يتعلق به، وما الذي يتعلق به؟ هو الغلام، هو الغلام. إذن النعت لماذا يؤتى به؟ يؤتى به لكي نفرق بين المشتركين في الاسم، بين المشتركين في الاسم. إن كان الموصوف معرفة ففائدة النعت ماذا؟ التوضيح. وإن كان نكرة ففائدته التخصيص، التخصيص. فمثلا إما أن تخصص وإما أن توضح، أن توضح. النعت تابع، تابع يبين ماذا؟ يبين بعض أحوال متبوعه ويكمله بدلالته على معنى فيه. ولهذا ماذا نقول في النعت لغة؟ وصف الشيء بما هو فيه، وصف الشيء بما هو فيه. واصطلاحا قيل فيه تعاريف كثيرة، وأجمل ما قيل هو ما أشار إليه ابن مالك في خلاصته بقوله فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. بوسمه، لاحظ، بوسمه أي بعلامة تكون في المتبوع نفسه، وهذا إذا كان النعت حقيقيا. فلذلك تقول جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل. فهنا يعني كتبيان العلامة يعني المتبوع نفسه، المتبوع نفسه. وأما هذا القسم الأول، أما القسم الثاني وهو أن يكون بعلامة تكون فيما يتعلق بالمتبوع، وهذا السبب. جاء زيد الفاضل أبوه، أبوه. إذن فأنت بالنعت تبين بعض أحوال ماذا؟ متبوعه، وتكمله بدلالته على معنى فيه. فتقول مثلا جاء الرجل الأديب، جاء الرجل المجتهد. هذا النعت هو القسم الأول الذي ذكره ابن مالك في قوله بوسمه، يعني نعت حقيقي. أو أن يبين بعض أحوال ما يتعلق بمتبوعه، وهو ما أشار إليه ابن مالك بقوله أو وسم ما به اعتلق، أو وسم ما به اعتلق. وهذا كيقول له النعت السببي. علاش كنقول النعت السببي؟ لأنه يتعلق في المعنى بما هو من سبب المنعوت، يعني بما له اتصال به لا بالمنعوت نفسه. ولذلك نقول جاء الرجل الحسن حظه، فالحسن هو النعت، وحظه هنا هذا فاعله. إذن فأنت تبين سببه، تبين بعض أحوال ما يتعلق بمتبوع النعت وليس بالنعت. أما إذا كان بالنعت فهذا حقيقي، وإذا كان بمتبوعه فهذا سببي. والفرق بينهما، النعت الحقيقي هو كيدل على صفة في المتبوع نفسه، ولذلك يتبع منعوته في 14. جاء الرجل الأديب، فهو يبين ما يدل على صفة في المتبوع نفسه وهو الأدب، الأديب. ولذلك يتبع منعوته في 14، في 1 من الرفع والنصب والجر، وفي 1 من الإفراد والتثنية والجمع، وفي 1 من التعريف والتنكير، وفي 1 من التذكير والتأنيث. إذن 14. أما السببي هو اللي كيدل على صفة فيما له ارتباط بالمتبوع وليس بالمتبوع، وهذا يتبع منعوته في 2 من 5، في 1 من الرفع والنصب والجر، وفي واحد من التعريف والتنكير، وهو يكون مفردا دائما طبعا. لذلك نراعي احنا في تذكيره وتأنيثه ما بعده، نراعي ما بعده، كما سبق توضيحه في الفعل. الفعل فهو كالفعل، فهو كالفعل. ولا يكون المنعوت إلا اسما ظاهرا، اسما ظاهرا، ميمكنش يكون ماذا ضميرا، ضميرا. ثم لاحظ يعني كما قال العلماء بأن المنعوت النعت إذا كان معرفة كان منعوت، عفوا، إذا كان المنعوت معرفة كان النعت فيه أيضا معرفة، فإن كان معرفة كان النعت فيه للإيضاح. يعني معنى الإيضاح يعني كتفرق بين جوج ديال الأسماء، بين المشتركين في الاسم، في الاسم مشتركين في الاسم. جاء يوسف التاجر، عندنا يوسف ويوسف عندنا جماعة من الرجال اسمهم يوسف، فأنت تفرق بين المشتركين في الاسم فتقول جاء يوسف التاجر. إذن فعلمنا أنك قد فرقت بين الأسماء التي عندنا كلها تسمى يوسف، لأن هناك يوسف الحلاق، هناك يوسف العالم، وهناك يوسف الطبال، وهناك يوسف التاجر. فبمجرد ما قلت جاء يوسف التاجر فأنت فرقت بين المشتركين في هذا الاسم، في هذا الاسم. وإذا كان الاسم أو النعت نكرة كان النعت فيه للتخصيص، للتخصيص يعني تقليل الاشتراك. تقول زارني رجل عالم، زارني رجل عالم، هذا هو الأصل. وقد يخرج النعت عن معناه الأصلي إلى مجرد المدح فقط. احنا الآن كنتكلموا على الأصل وعلى القاعدة الأغلبية، لأن لكل قاعدة شواذ، وإلا فيمكن أن يخرج النعت عن معناه الأصلي إلى ماذا؟ إلى مجرد المدح أو التوكيد، بسم الله العظيم، أو إلى الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم، كما سبق لنا في إعراب بسملة، أو أن يكون لمجرد التوكيد، أمسي الدابر لا يعود، أمسي الدابر لا يعود. إذن الأصل في النكرة، الأصل في النعت أن يكون مشتقا. وهنا قلنا إذا كان نكرة، إذا كان نكرة يعني كيكون للتخصيص، كيكون للتخصيص. وقلنا النعت سواء الحقيقي أو السببي يتبع منعوته في ماذا؟ في الرفع والنصب والجر، إلا أن الفرق بينهم أحدهما هو الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، والسببي يتبع منعوته في 2 من 5. ولهذا فصل ابن مالك وشراح خلاصة ابن مالك عند قول ابن مالك فليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلاك مرر بقوم كراما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. الأصل يقول العلماء في النعت أن يكون مشتقا، في النعت أن يكون مشتقا. لماذا؟ لأن المشتق هو اللي كيتحمل ضميرا يعود على المنعوت، يعود على المنعوت. ولذلك قال ابن مالك وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. فالجامد لا يتحمل ضميرا يعود على المنعوت، إذن فلذلك قالوا الأصل فيه أن يكون مشتقا. هذا الأصل، لاحظ، وقد يخرج على الأصل. والمشتق شنو المراد بالمشتق؟ ونعت بمشتق في قول ابن مالك، المشتق هو كل ما دل على حدث وصاحبه، كل ما دل على حدث وصاحبه. وإذا كنتم تذكرون في الدرس السابق في الألفية قلنا بأن المشتق كيشمل اسم الفاعل، وكيشمل اسم المفعول، وكيشمل الصفة المشبهة، وكيشمل أفعال التفضيل وغيرها وغيرها. إذن هذا هو الأصل فيه، لكن قد يخرج النعت عن ماذا؟ عن هذا الأصل، فيأتي اسما جامدا مشبها للمشتق في المعنى، مشبها له فقط، قد يأتي. لاحظوا، إذن ما دام قلنا هذا هو الأصل أن يكون مشتقا، أن يكون مشتقا، قلنا لماذا؟ قلنا لأنه يتحمل ضمير يعود إلى المنعود، والجامد ليس كذلك. فهنا قد يخرج النعت عن هذا الأصل، يعني قد يأتي اسما جامدا مشبها للمشتق في المعنى، وذلك قال العلماء في صور كثيرة، بعضهم ذكر 4 وبعضهم ذكر 5 وبعضهم ذكر 9 وبعضهم ذكر أكثر. على كل، هي في الحقيقة ترجع كل هذه الصور إلى 9، إلى 9. فمثلا يعني في بعض الأحيان كيجيو الكل وأي كيجعلوها قسما، وبعضهم من فرق يعني جعل أكثر من 9، جعل كل صورة مستقلة وجعل أي صورة مستقلة، جعلها صورة مستقلة. فإذا جمعنا بعض الصور في صورة واحدة فيكون القول بأنها 9 هو الراجح، يعني 9 صور. فمثلا المصدر، يعني جامد، يأتي اسما جامدا مشبها للمشتق في المعنى، يأتي مصدر، المصدر مثلا هذا جامد، يعني شاهد عدل، شاهد عدل، عالم ثقة، راو ثقة، ثقة. هنا يعني هذا يشبه ماذا؟ المشتق في المعنى. فعندما تقول شاهد عدل معناه ماذا؟ معناه عادل. ها، أشبه هنا المشتق هو اسم الفاعل، ما دل على حدث وصاحبه، عادل. وقولنا راو ثقة أي موثوق، موثوق أشبه هنا ماذا؟ أشبه اسم المفعول، اسم المفعول. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اسم الإشارة لغير المكان، اسم الإشارة لغير المكان. مثلا تقول أكرمت الفتى هذا، وتشير إليه، أكرمت الفتى هذا، يعني أي المشار إليه أو الحاضر. إذن الآن أصبح مشبها للمشتق في المعنى بقولك أي المشار إليه أو الحاضر. إذن بقى الآن يعني الحاضر اسم فاعل، حاضر أو اسم مفعول، يعني مشبها للمشتق في المعنى. الصورة الثالثة ذو، ذو سبق الحديث عنها، وسبق الحديث حتى عن اسم، اسم جنس الذي يضاف إلى ذو، اسم جنس غير صفة تضاف ذو إليه نيلة المعرفة. ذو قلنا بشرط أن تكون بمعنى تفيد الصحبة، وذو الصحبة يعني تكون بمعنى الصحبة، ولذلك نقول ذو أي صاحب، ذو صاحب، ومش غير ذو فقط، ذو وفروعها، وفروعها يعني في حالة التأنيث وفي حالة الجمع. مثلا تقول جاء هذا رجل ذو علم، ذو علم، ذو بمعنى هنا جامد ولا لا، ولكنه مشبه للمشتق في المعنى. ذو أي صاحب علم، جاء رجل صاحب علم، هنا اسم فاعل، ويعني يعني مشتق، يعني أصبح مشبها، أصبح مشبها للمشتق في المعنى. وتقول إذا كان الاسم مؤنث، إذا كان مؤنثا، هذه امرأة ذات فضل، صاحبة فضل، صاحبة. هؤلاء رجال ذو أدب، ذو علم، ذو أخلاق، أي معنى ذو أي أصحاب، أصحاب أدب، أصحاب أخلاق. إذن فالآن الجامد أصبح يشبه المشتق في المعنى. كذلك الصورة الرابعة ما دل على عدد المنعود. ولاحظوا هنا في ذو ذكرنا ذو وذكرنا فروعه، فبعضهم يذكر ذو صورة مستقلة، وذات صورة مستقلة، وذوات صورة مستقلة، وذو صورة مستقلة، ولذلك جعلوها صورا كثيرة مع أننا نحن جعلناها صورة واحدة. أيضا عندنا الصورة الرابعة وهو ما دل على عدد المنعود، هو ما دل على عدد المنعوت، هو يأتي اسما جامدا لكنه أشبه المشتق في المعنى. لاحظوا، تقول جاء رجال ثلاثة، جاء رجال ثلاثة، ثلاثة هذا اسم جامد، اسم جامد غير مشتق، ولكنه يشبه المشتق في المعنى. يعني معنى رجال ثلاثة يعني أي معدودون، معدودون بهذا العدد، معدودون بهذا العدد. فبهذا، بهذا التفسير يكون الجامد أشبه المشتق في المعنى. كذلك الاسم المنسوب إليه، أنا رجل، ألا أنا رجل عربي، ها هذا رجل مغربي مصري. للأسف هذه التقسيمات الاستعمارية، أي منسوب إلى مصر، منسوب هذا رجل مكي أي منسوب إلى مكة، فإذا المنسوب إليه أيضا. فلما قلت رجل مصري أو مغربي أو مكي هذا اسم جامد، اسم جامد، لكنه أشبه ماذا؟ المشتق في المعنى، أي منسوب، منسوب مفعول، مفهوم؟ كذلك ما دل على تشبيه هو إلحاق ناقص بكامل، إلحاق ناقص بكامل إما في الرفعة وإما في الخصة. تقول رأيت رجلا شجاعا، رأيت رجلا أسدا، أسدا يعني لما قلت رأيت رجلا أسدا يعني هذا جامد، اسم جامد ولكنه أشبه المشتق في المعنى. فقولك رأيت رجلا أسدا في الحمام، الحمام لا يدخله أسد، الأسد لا يدخل إلا الحمام. فهنا القرينة بيّنت لنا أن دخوله إلى الحمام معنى الرجل الشجاع، فيؤول بماذا؟ بالشجاع، رجلا رأيت رجلا أسدا أي شجاعا، شجاعا. إذن هنا اسم جامد اللي هو أسد لكنه أشبه المشتق في المعنى وهو الشجاع. كذلك من صوره الصورة السابعة أو الثامنة، ما النكرة، إذا كان يراد بها الإبهام، إذا كان يراد بها الإبهام. مثلا أنت تطلب من أحد أن يزورك، فأراد أن لا يزورك ولكن أراد أن يبين لك وأن يعطيك أملا في زيارته لك وسيزورك، فيقول لك سأزورك يوما ما، يوما ما، أبهم الأمر، أبهم اليوم متى سيزورك، ولربما فعل هذا ليفر من إلحاحك، فقال سأزورك يوما، سأزورك يوما ما، يوما ما أي يوما من الأيام، يوما من الأيام. وكذلك من صوره وكل وأي، هذه كل وأي دالتان على استكمال الموصوف للصفة، دالتان على الكمال، استكمال الصفة الموصوف للصفة. فتقول هذا رجل كل الرجل، هذا رجل وأي رجل، هذا عالم وأي عالم، يعني كامل في الرجولة، كامل في العلم، كامل في العلم. إذن فهذه صور تسعة، وبعضهم سماها شروط النعت، شروط النعت، يعني قالوا بأن النعت يكون اسم مشتق، وكما بينا اسم المشتق ما هو، ويكون جملة فعلية أو جملة اسمية، ويكون اسما جامدا مؤولا بالمشتق. ثم ذكروا صورا كثيرة، ونحن ذكرنا هذه الصور وجمعناها في تسعة. المصدر، المصدر قلنا رجل ثقة أي موثوق به، رجل عدل أي عادل، اسم إشارة أي المشار إليه، ذو بمعنى صاحب، وكذلك فروعه، اسم الموصول المقترن بأل، زاد عضوهم الاسم الموصول المقترن بأل، يعني تقول وقد ذكرنا على المثال اسم موصول، يعني تقول مثلا في الاسم موصول المقرون بآل جاء الرجل الذي اعتودي أو اعتدى، جاء الرجل الذي اعتدى، معنى اعتدى أي المعتدي، وإذا اعتدي عليه تقول المعتدى عليه، ففي الحالتين فهو جامد ولكنه أشبه المشتق في المعنى، أشبه المشتق في المعنى، لعل هذه الصورة لم نذكرها، يعني اسم موصول المقترن بآل. أو تقول جاء الرجل الذي اجتهد، معنى الذي اجتهد أي المجتهد، أي المجتهد. وكذلك ما دل على عدد المنعوت كما قلنا، يعني معدودون بهذا العدد، جاء رجال كذا وكذا، تعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الرجال، يعني معنى أنهم معدودون بهذا العدد. وأيضا الاسم الذي لحقته ياء النسب، يعني لما تقول جاء رجل أو رأيت رجلا مغربيا أو دمشقيا أو مصريا أو مكيا، يعني منسوب إلى هذه البلدة. وكذلك كل ما دل على التشبيه، ومثلنا برأيت رجلا أسدا، وبعضهم مثل بهذا المثال، ومثل أيضا بقولهم فلان رجل ثعلب، ثعلب هذا اسم جامد، ولكنهم قالوا بأنه مؤول أو يعني يشبه المشتق في المعنى، معنى الثعلب أي المحتال، لأن الأصل في الثعلب دائما إذا أطلق فيريدون به أنه محتال، لأن الثعلب يوصف بالاحتيال. وكذلك ما النكرة التي يراد بها الإبهام، التي يراد بها الإبهام. وأذكرنا مثال، وماشي بالضروري غير ذلك المثال اللي ذكرنا، يعني قيس عليها، أكرم رجلا ما، أكرم رجلا ما، ولم تبين، يعني مطلق، هذا الرجل غير مقيد بصفة ما. وقد يراد بها مع الإبهام التهويل، ومنه في المثل لأمر ما جدع قصير أنفه، هذا هو المثال اللي كيمثل به علماء النحو، أي لأمر ما، معنى لأمر ما، لأمر عظيم جدع قصير، هذا قصير ماشي يعني وصف، لا هذا اسم رجل، هذا اسم رجل. وهذا المثال فيه كلام طويل يعني تحدث فيه العلماء، ومن أراد أن يعرف سبب ورود هذا المثال أو سبب قيل هذا المثال يعني قول هذا المثال يرجع إلى شرح الأمثال الميداني. كذلك كلمتا كل وأي، كلمتا كل وأي، الدالتين على ماذا؟ على استكمال الموصوف للصفة، يعني عندما تقول رأيت رجلا كل الرجل، يعني الكامل في الرجولية، أو مثلا تقول أيضا جاءني رجل، أيما رجل، أيما رجل، وتزيد ما في أي، وتزيد ما في أي، يعني معنى أنه كامل الرجولة، كامل الرجولة، هذا معنى. إذن حكم النعت مطلقا كما سبقا قلنا يتبع منعوته في الرفع والنصب والجر وفي التعريف والتنكير، لكن إن كان النعت حقيقيا، أن الحقيق قلنا هو ما يبين صفة من صفات متبوعه، والسبب ما يبين صفة من صفات ما له تعلق بمتبوعه وله ارتباط به، وله ارتباط به، فالنعت يجب أن يتبع منعوته في الإعراب والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والنعت أو التأنيث عفوا، والتأنيث والتعريف والتنكير. هذا النعت يش، هذا النعت الحقيقي. أما إذا كان سببيا يعني غير متحمل لضمير المنعوت فيتبعه حينئذ وجوبا في الإعراب والتعريف والتنكير فقط، لأننا نراعي في تأنيثه وتذكيره ما بعده، أما التثنية والجمع فهو يكون مفردا دائما، يكون مفردا دائما، تنبه لهذا. ولذلك السبب غير متحمل لضمير المنعوت يلزم الإفراد مطلقا ولو كان مرفوعه مثنى أو جمعا ورعي في تذكيره وتأنيثه ما بعده. إذن قلنا سابقا بأنه هو السبب كالفعل مع الاسم الظاهر، فتقول جاء سعد الصائبة آراؤه، الصائبة آراؤه، أو تقول رأيت هندا الثاقبة فكرها، أو تقول جاء الرجل الكريم أبوه، جاء الرجلان الكريم أبوهما، ما قلناش الكريمان، جاء الرجال الكريمة، الكريمة أمهم، لاحظوا. ولم نأتي أيضا بالكريمة جمع، وقلنا جاء الرجلان الكريمة أمهما، والنساء ما قلناش الكريمات، الكريم أبوهن، أبوهن. إذن أما النعت السبب الذي يتحمل ضمير المنعوت هذا يطابق منعوته في كل ما يطابقه في النعت الحقيقي، لأن إما أن يتحمل ضمير المنعوت فيطابق منعوته في كل ما يطابق فيه النعت الحقيقي، وإما ألا يطابق، وإما ألا يطابق. فإذن كأن العلماء جعلوا النعت السببي قسمين، قسمين، إما أن يطابق وإما أن لا يطابق. فإذا لاحظ، فإذا يعني تحمل ضمير المنعوت يطابق منعوته في كل ما يطابق فيه النعت الحقيقي. فمثلا النعت الحقيقي أمثلته جاء الرجل العاقل هو، ورأيت الرجل العاقل، ضمير في مستتر، هذا الآن مشتق، العاقل فاعل، مررت بالرجل العاقل، هذا في المذكر. وتقول في المؤنث جاءت عائشة العاقلة، ورأيت عائشة العاقلة، ومررت بعائشة العاقلة، عائشة لأن ممنوع من الصرف. وفي الثانية تقول جاء الرجلان العاقلان، قل لي كيفاش أنا قلت العاقلا؟ أي نعم، هذا النعت الحقيقي السببي هو اللي كيكون مع كأنه فعل كالفعل مع الاسم الظاهر هذا، ثم السبب بشرط إذا لم يتحمل ضمير المنعوت. أما إذا تحمل ضمير المنعوت فيطابق منعوته في كل ما يطابقه فيه النعت الحقيقي. وتقول أيضا رأيت الرجلين العاقلين، رأيت طبعا إعراب معروف، رأيت فعل وفاعل، الرجلين هذا مفعول به الياء النائبة عن الفتحة لأنه ثنية، العاقلين هذا نعت تابع لمنعوته، هو نفس الإعراب اللي كنقولوا الياء النائبة عن الفتحة هو منصوب تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه وجمعه وتثنيته. جاء الرجال العقلاء، ورأيت الرجال العقلاء، ومررت بالرجال العقلاء، جاءت الفاطمات العاقلات، ورأيت الفاطمات العاقلات، ومررت بالفاطمات العاقلات، هكذا يعني حالة يعني الإفراد المذكر أو المؤنث، ثنية أو الجمع، ثنية مطلقا أو الجمع الذكور أو الجمع الإناث، هذا في الحقيقي. وكذلك تقول في النعت السببي الذي لم يتحمل ضمير المنعوت جاء الرجل الكريم أبوه، والرجلان الكريم أبوهما، والرجال الكريم أبوهم، يعني كيلزم حالة واحدة، هذا في حالة ما إذا لم يتحمل النعت السببي ضمير المنعوت. أما إذا تحمل ضمير المنعوت فيطابق منعوته إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، كما يطابقه أيضا إعرابا وتعريفا وتنكيرا. المثال نقول جاء الرجلان الكريما الأبي، والمرأتان الكريمتا الأبي، والرجال الكرام الأبي، والنساء الكريمات الأبي. فهذا هو الفرق بينهم، يعني إما أن يتحمل ضمير المنعوت وإما لا يتحمله، فإذا لم يتحمله يلزم حالة واحدة، حالة الإفراد والتذكير، وأما إذا تحمله فيطابق منعوته، يعني مثله مثل النعت الحقيقي. وقد استثنى العلماء بعض الصفات، استثنى في هذا بعض الصفات. شنو هذه الصفات اللي استثنوا؟ قالوا من الصفات التي يستثنى منها النعت السببي الذي يتحمل ضمير المنعوت، الصفة الأولى، صفة أربعة، الصفة الأولى الصفات التي على وزن فاعول، فاعول التي تأتي بمعنى فاعل، صبور، غيور، فخور، شكور، أو على وزن فاعيل ولكن بمعنى مفعول، جريح وقاتل وخضيب، يعني جريح بمعنى مجروح، قاتل بمعنى مقتول، خضيب بمعنى مخضوب. أما إذا كان بمعنى فاعول بمعنى فاعل، بمعنى صبور بمعنى صابر، غيور بمعنى غاير، وفخور وهكذا، وشكور بمعنى شاكر، أو على وزن مفعال، مهضار، مكسال، مبسام، مفعال، أو مفعيل، معطير، مسكين، أو على وزن مفعل، مفعل بدون إشباع، مفعل رباعي، مغشم، المغشم هو الشجاع الذي لا يثنيه شيء، هذه فيها هذه صفة مبالغة، مدعس، المدعس هو الطعان، كذلك هي صفة مبالغة من الدعس وهو الطعن، ولها معان أخرى، يعني تأتي بمعنى الوطأ، الدعس، المدعس بمعنى الوطأ، وتأتي بمعنى الرمح، وتأتي بمعنى الطريق الذي لينته المرة، ويقال له المدعس، المدعس. ومهذر، هذا الأوزان الخمسة يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث، تقول رجل غيور وامرأة غيور ورجل جريح وامرأة جريح وهكذا، يستوي في ما ماذا؟ المذكر والمؤنث. هذه الصورة الأولى من الصور التي استثنيت من النعت السببي الذي يتحمل ضمير المنعوت. الصورة الثانية المصدر الموصوف به، المصدر الموصوف به كيبقى بصورة واحدة للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث، لا يتغير، يبقى بحالة واحدة، يعني تقول رجل عدل وامرأة عدل ورجلان، ما تقولش عدلان، لا عدل، وفي المرأة ما تقولش وامرأة عدلة، لا امرأة عدل، يعني كيلزم صورة واحدة، سواء كان في حالة الإفراد أو التثنية أو الجمع أو المذكر والمؤنث. في المذكر كتقول رجل عدل، كذلك نفس الشيء تقوله في ماذا؟ في المرأة، امرأة عدل، وفي التثنية رجلان، ما تقولش عدلان عدل، وامرأتان، ما تقولش عدلتان عدل، ورجال عدل أيضا، ما تقولش، ما تجيبش عدل بصيغة الجمع الذكور، ولا ونساء عدل، ما تجيبش صيغة عدل بجمع الإناث. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما كان نعتا لجمع ما لا يعقل، هذا يجوز فيه وجهان، إما أن نعامله معاملة الجمع، وأن يعامل أيضا معاملة المفرد المؤنث، يعني مثلا خيول، تقول عندي خيول سابقات، هذا عملنا معاملة الجمع، أو أن نعامله معاملة الإفراد، عندي خيول سابقة، هذا عندما يكون نعتا لجمع ما لا يعقل، والأفصح الإفراد فيه يفول، قال بعض العلماء. وقد يوصف الجمع العاقل إن لم يكن جمع مذكرين سالما بصفة المفرد المؤنثة، يعني بحال الأمم الغابرة، الأمم الغابرة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الألفية، دعكم منه الآن. السورة الرابعة ما كان نعتا لاسم الجمع، ما كان نعتا لاسم الجمع. فهذا هذه السورة يجوز، هذا ما كان نعتا لاسم الجمع يجوز فيه الإفراد باعتبار ماذا؟ باعتبار لفظ المنعوت والجمع وباعتبار معناه. مثلا تقول إن بني فلان قوم صالح، ويجوز أيضا أن تقول قوم صالحون، صالح مفردة، أو تقول صالحون صالحون، مفهوم هذا؟ إذن هذا واضح وسهل بإذن الله تعالى، هذا سهل. كذلك مما ينبغي أن نعلمه هنا جيدا أن النعت ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة وشبه جملة. وطبعا احنا سبق لنا تعريف المفرد في باب معرفة علامة الإعراب، قلنا هو ما كان غير جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، حتى ولو كان مثنى أو جمعا، حتى ولو كان مثنى أو جمعا. فهو جاء الرجل، تقول جاء الرجل العاقل، والرجلان العاقلان، والرجال العقلاء. ثم النعت الجملة، هذه الجملة إما أن تكون فعلية وإما أن تكون اسمية، يعني هذه الجملة اللي غتكون نعت جملة يعني منعوت بها، تقول جاء رجل يحمل كتابا، يعني صف لهذا الرجل يحمل كتابا، مررت برجل يكتب، يكتب. أو فالسبب جاء رجل كريم أبوه، أبوه كريم. هنا ما يمكنش تقول كتابا يحمل كتابا جملة حالية، لا. علاش؟ لأن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات أوصاف. القاعدة المعلومة لديكم وقد سبقت لنا، إذا وجدنا جملة معرفة وجاء بعدها اسم منصوب، يعني المهم الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات، لا عفوا، إيه نعم نعم، بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصاف، أوصاف، مفهوم؟ هناك أبيات حاولت أن أستحضرها لكنني لم أفلح، وسأحاول إن شاء الله إذا تذكرتها أذكرها لكم، أذكرها لكم. إذن هذا فيما يتعلق بالجملة، لأن النعت يأتي جملة اسمية ويأتي جملة فعلية. ولكن لاحظوا عندما نقول جملة اسمية أو فعلية يشترط فيها أن تكون خبرية وأن تكون مشتملة على ضمير يعود إلى المنعوت، وغير مقترنة أو غير مقترنة، عفوا، لأن بعد غير دائما جر، غير مقترنة بالواو، غير مقترنة بالواو. طيب قلنا يأتي النعت جملة اسمية أو فعلية، أو فعلية. ثم قلنا هذه الجملة الاسمية أو الفعلية يشترط فيها أن تكون خبرية، ويشترط فيها أن تكون مشتملة على ضمير يعود على المنعوت، ويشترط فيها لا يكون مقرونة غير مقرونة بالواو. ثم أيضا لا تقع الجملة نعتا للمعرفة، وإنما تقع نعتا للنكرة، يعني على تأويل الجملة بالنكرة. تقول مثلا جاءني رجل يحمل كتابا، إذن كيف نؤولها؟ نقول أي حامل يحمل، حامل كتابا، فرجع نكرة، حولناه نكرة. لا تقع جملة النعت إنشائية، فلا يقال مثلا عندي رجل هل تعرفه، هل تعرفه؟ والضمير الذي يجب أن تشتمل عليه جملة النعت قد يكون مذكرا مذكورا يعني قد يكون مذكورا مذكرا مذكورا ومؤنثا مذكورا. المهم قد يكون مذكورا، أما مؤنث ومذكر خليه الآن يعني على حسب المثال أنتم اللي غتقدروا تبينوا. قد يكون مذكورا وقد يكون مستترا وقد يكون مقدرا. مثلا أعطوني المثال ديال المذكور. تقول جاءني رجل سيفه في يده، سيفه في يده. إذن هذا الضمير الذي يجب أن تشتمل عليه جملة النعت قلنا عنده حالات: مذكورا مستترا مقدرا. المذكور هو المثال اللي أعطينا، المقدر أو المستتر. المستتر لقيت رجلا يركض، يركض هو أو مقدرا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي فيه، فيه إذا نقدره هكذا فيه، فيه مفهوم. أيضا المسألة القاعدة المعروفة أن الجمل بعد النكرات تعرب صفات وبعد المعارف تعرب أحوالا، هذه بيناها سابقا في أول هذا المتن، في أول هذا المتن مفهوم هذا. قلنا هذا فيما يتعلق بالنعت إذا كان جملة اسمية بالشروط التي ذكرنا: أن تكون خبرية وأن لا تكون إنشائية، أن تكون مشتملة على ضمير يعود على المنعوت، والضمير قلنا إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون مستترا وإما أن يكون مقدرا، وأن تكون غير مقرونة بمقترنة بالواو. كذلك النعت قد يقع شبه جملة، شبه جملة يعني كنقصد الظرف والجار والمجرور، لأن يعني الظرف والجار والمجرور ربما يكون نعت، ربما يكون نعت يعني. ولهذا قسمنا إلى ثلاثة أقسام: مفرد، جملة، شبه جملة. شبه جملة. ولكن النعت في الحقيقة إنما هو ماشي الظرف، ولكن متعلق الظرف، وماشي حرف الجر المحذوف، ولكن متعلق يعني اللي كان علقوه حنا وكنقدروه. تقول مثلا رأيت رجلا على جواده، على جواده، ماشي على جواده هو النعت، لا، النعت هو المقدر، أي كائنا، كائنا على جواده. وكذا تقول في الظرف. ويجوز قطع النعت على التبعية لما قبله، لما قبله مفهوم. قلنا الجملة، وهذا توسع فيه ابن مالك عند قوله: ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، ومن هنا إقع ذات الطلب وإن آتت في القول أضمر تصيبي. يعني قال الجملة المنكرة يعني يمنع أن تكون طلبية بل هي خبرية ولا تكون إنشائية، وإذا جاءت الطلبية قال لك لا بد أن تؤول أو أن تضمر، فالقول أضمر، أضمر القول. كذلك قلنا يجوز قطع النعت على التبعية لما قبله. فمثلا سبق هذا في إعراب البسملة: إما للترحم وإما للذم وإما للمدح، وإما للمدح. مثلا الحمد لله العظيم، العظيم، العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم، الرحيم. وقد تأتي لمجرد المدح فقط أو الذم فقط أو الترحم فقط قطعا، وذلك بشرط أن لا يكون ذكر النعت لازما للمنعوت، ذكر النعت لازما للمنعوت، يعني بحيث لا يتضح معناه إلا بها، وإلا فلا يجوز القطع آنذاك. نحو مررت بسليم التاجري. إذا كان سليم لا يعرف إلا بذكر صفاته. وهذا كيشمل سواء كان النعت واحدا أو كان متعددا ولذلك قال ابن مالك واقطع أو اتبع إن يكون معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر وإذا اختلف العاملان أو عاملهما يجب قطع نعت معموليهما الشامل لهما والقطع إما بالرفع أو من الرفع إلى النصب، يعني إذا اختلف العامل والعامل واحد وجب القطع. خاصم خليل عمرا التاجران أو عمرا التاجر، خليل عمرا التاجران أو التاجرين وهذا المثال يصح؟ الجواب نعم. ونعتو ابن مالك تكلم على هذا أيضا في مسألة، ونعتو معمولي واحدي معنا وعمل أتبع بغير استثناء، وتكلم أيضا عند قوله يعني في الفصل بين النعت والمنعوت عند قوله ونعتو غير واحد إذ اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، يعني إذا تعددت النعوت وكانت واحدا يعني في اللفظ والمعنى يستغنى بالتثنية أو الجمع عن التفريق بماذا؟ بحرف العطف، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. وإذا اختلفت معنى ولفظة وجب التفريق فيها بالعطف. إذا تعددت النعوت وكانت واحدة في اللفظ والمعنى يستغنى بالتثنية أو الجمع عن التفريق بالعطف. نجيبوش العطف، جاء شوقي وحافظ، هذا مجوش الشعراء، نقول الشاعران، جاء الرجال الفضلاء. وأما إذا اختلفت يعني طبعا معنى ولفظا فيجب التفريق فيها بماذا؟ بالعطف بالواو. تقول جاءني رجلان كاتب وشاعر، جاءني ثلاثة رجال كاتب وشاعر وفقيه. العطف هنا يعني اللي كيقول فيه ابن مالك ونعت غير واحد إذ اختلف فعاطفا فرقوا لا إذا ائتلف. ويكثر حذف المنعوت إذا ظهر أمره ظهورا يستغنى معه عن ذكره، كما قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرفيعين، حذف المنعوت هنا فين؟ أين هو؟ أي وعندهم نساء قاصرات الطرف، نساء. وما من المنعوت والنعت عقيل يجوز حذفه وفي النعت يقل، ويقل حذف النعت فين؟ يقل ويحذف كل من المنعوت والنعت معا، كما قال الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيها حياة طيبة أو حياة نافعة يعني لا واسطة بين الموت ومطلق الحياة. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. ونتكلم العلماء في مثل هذه يعني وما من المنعوت والنعت عقل يعني الشراح. طيب وقدنا واحد القضية يعني النعوت إذا كانت كثيرة وتكررت، الجواب إذا تكررت صفات فإن كان الموصوف لا يتعين إلا بها فما حكمها آنذاك؟ حكمها يجب إتباعها كلها له. مثلا قلنا مررت بخالد، خالد عندنا في السجن أكثر من عشرة أشخاص، فتقول مررت بخالد الكاتب. طيب والباقي يكتبون أيضا، إذا لا زال الإبهام، فتقول الشاعر، والباقي أيضا شعراء، فتقول الخطيب، والباقي أيضا خطباء، فتقول الضعيف النحيف، والباقي أيضا ضعفاء، فتقول كذا وكذا، يعني هكذا تذكر أوصافه إلى أن يتعين من هو خالد. خالد، فكلما تعين بعضه دون بعض وجب اتباع ما يتعين به، وجاز فيما عداه الاتباع والقطع، كما قال وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، مفتقرا لذكرهن أتبعت. ثم أيضا واحد القضية ننبه عليها ضروري، اسم العالم لا يكون صفة وإنما يكون موصوفا، وإنما يكون موصوفا، وإنما يكون موصوفا، ويوصف بأربعة أشياء: بالمعرف بآل، جاء خليل، خليل المجتهد، المجتهد، وأيضا بالمضاف إلى معرفة، جاء علي صديق شيخنا، وباسم الإشارة، باسم الإشارة أكرم عليا هذا، يعني المشار إليه، وباسم الموصول المصدر بآل، جاء علي الذي اجتهد أي المجتهد، وبالمعرف بآل يوصف بما فيه آل، وبالمضاف إلى ما فيه آل، جاء الغلام المجتهد، وجاء الرجل صديق القوم، صديق القوم، وأيضا بالمضاف إلى العمل، إلى العالم، مضاف إلى العالم، عنذاك يوصف بما يوصف به العالم، يوصف بما يوصف به العالم، فتقول جاء تلميذ علي المجتهد، المجتهد، جاء تلميذ علي صديق خالد، وهكذا جاء تلميذ علي هذا، جاء تلميذ علي الذي اجتهد، المضاف العلام يوصف بما يوصف به العالم. وكذلك اسم إشارة وأي، وأي يوصفان بما فيه أل، تقول جاء هذا الرجل، ونحو يا أيها الإنسان. العلماء منهم من جعل المعرف بآل بعد اسم الإشارة وأي صفة لهما، ومنهم من يجعله بدلا منهما، هذا هو رأي الجمهور، ومنهم من يجعله عطف بيان، فالصورة ثلاثية، وسيأتي هذا إن شاء الله في الألفية، في الألفية تكلم عليه ابن مالك. أيضا لاحظوا، وأما بعد اسم إشارة فقالوا وإن أتاك اسم معرف بآل بعد إشارة فنعت أو بدل، ولكن قلنا بأن العلماء قالوا، يعني اختلفوا فيه، منهم من جعله صفة ومنهم من جعله بدلا، وهذا هو رأي الجمهور، ومنهم من جعله عطف بيان، عطف بيان. الحالة أخرى من حق الموصوف كما قال الجمهور أن يكون أخص من الصفة، وأن يكون أعرف منها أو مساويا لها، ولذلك امتنع وصف المعرف بأل باسم الإشارة وبالمضاف إلى ما كان معرفا بغير أل، فإن جاء بعده معرفة غير هذين فليست نعتا له، بل هي شاتكون، تكون بدلا منه أو عطف بيان، أو عطف بيان. والصحيح أنه يجوز أن ينعت الأعم بالأخص، كما يجوز أن ينعت الأخص بالأعم، فتوصف كل معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة، كما سبق أن بينا لكم يعني في درس الألفية. وأيضا حق الصفة أن تصحب الموصوف، ولكن قد يحذف الموصوف متى؟ إذا ظهر أمره ظهورا يستغنى معه عن ذكره. فآنذاك ماذا يقوم مقامه؟ الصفة تقوم مقامه، كما قال الله عز وجل: أن اعمل سابغات، أن اعمل سابغات. فهناك ماذا؟ هناك محذوف، الموصوف محذوف، أين هو؟ قدره. أن اعمل دروعا سابغات، أن اعمل دروعا سابغات. وكما تقول أيضا، وعندنا مثلا نحن فريقان، منا ضعنا ومنا أقام، يعني منا فريق ضعن ومنا فريق أقام. فحذف هنا ماذا؟ الموصوف، وقامت الصفة مقامه أو مقامه. وكذا قوله تعالى كما سبق لنا: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي نساء قاصرات الطرف، نساء قاصرات الطرف. وقد تحذف الصفة إذا كانت معلومة، كقوله تعالى: يأخذ كل سفينة غصبا، يعني يأخذ كل سفينة صالحة. فالصفة هنا محذوفة لأنها معلومة، لا يأخذ يعني المخرقة والمكسورة، إنما يأخذ الصالحة، أما التي لا تصلح لا يأخذها. فإذن بما أن الصفة معلومة يجوز حذفها. وإذا تكررت الصفات وكانت واحدة يستغنى، كانت واحدة يستغنى بالتثنية أو الجمع عن التفريق كما قلنا سابقا. والأصل في الصفات أن تكون لبيان الموصوف، هذا هو الأصل، وقد تكون لمجرد الثناء والتعظيم، حال كما قلنا يعني إذا كان الصفة الجارية على الله، صفات الجارية على الله سبحانه وتعالى، أو لمجرد الذم، أو لمجرد التحقير، أو لمجرد التأكيد، أو لمجرد التأكيد. إذن هذا ما يتعلق بدرس النعت، وقد تكلم العلماء أيضا على أشياء أخرى، وقد جمع هذا بعضهم: وهو بمضمر له الربط اقتضى، وصف عليه باشتقاق قد قضى، والشاهد العدل ونحوه على تأويله بالوصف معنى حملة. يعني هذا التقسيم اللي ذكرنا، النعت يقتضي أن يربط بضمير المنعوت لأنه حكم عليه، فلا بد له من ذلك لأجل تقييده به، وحكمه أن يكون وصفا، وذلك يقضي بكونه مشتقا، لأن الوصف لا يكون جامدا، الوصف لا يكون جامدا. وأيضا قال: وأشبه المشتق لفظا ما جرى، مجراه معنى كالفتى، هذا افطار كما بينا، يعني الصور التسعة. وقد يكون النعت في المعنى لما بعد: كنجد الغض مرعاها حيما، وكله يجري على ما قبله في حكم تعريف وتنكير له، لكنه كالفعل في الإفراد، هذا السبب، كالإفراد يجري وفي التذكير والأضداد. يعني النعت قد يكون في المعنى لما بعده لا لما قبله، أن النعت قد يكون في المعنى لما بعده لا لما قبله، ويقال له السبب لأنه يتعلق في المعنى بما هو من سبب المنعوت، أي بما له اتصال به لا بالمنعوت نفسه. جاء الرجل الكريم أبوه، جاء الرجل الكريم أبوه. وإذن ولذلك قال أيضا: ونعت بجملة مثل الصلة، مثل الصلة لنكرة بنكرة مأولة. لاحظ: وبين منعوت ونعت قد فصل، ما لم يكن نعت لمبهم جعل، ونعت ما عدد تفريقا عطف بالواو حتما بينه إذ يختلف. هو هذا اللي سبق لنا، يعني النعت، أن نعت المنعوت المتعدد هو المثنى والمجموع، إذا كان مختلف المعنى وجاب عطف بعضه على بعض تفريقا له، هو عندي رجلان قيسيون وتميميون. وكذلك قلنا يجوز قطع النعت كما قلنا، وجاز قطع النعت إن لم يلزمي، كالنعت للمدح أو الترحمي. وأخر المقطوع عما يتبع دفعا لتشويش سياق تشويش سياق يقع. وقلنا أيضا النكرة إذا كان المنعوت نكرة تعين الإتباع في أول نعت له لأجل تخصيصه ولا يجوز قطعه، لأنه إذا قطع صار مع المحذوف جملة مستأنفة فتبقى النكرة بلا تخصيص وهي لا تستغني عن التخصيص. وأما ما يرد بعد ذلك من النعوت فيجوز فيه القطع سواء تعين المنعوت بدونه أم لا. لأن شنو الغرض من النعت؟ الغرض من النعت هو التخصيص، والتخصيص قد حصل بتبعية الأول، ولذلك قال وتقتضي النكرة تخصيصا فلا يقطع نعت جاء معها أولا. أيضا قلنا إذا اختلف العاملان أو عملهما يجب قطع نعت معموليهما الشامل لهما، نحو ضربت زيدا وأكرمت عمرا الفاضلان، ورأيت عمرا وقام زيد الكريمين الكريمين. ولا يجوز الإتباع، علاش؟ لأنه يؤدي إلى تسليط عاملين مختلفي المعنى على معمول واحد من جهة واحدة، لأن المعلوم أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت على الصحيح. وكذلك إذا اختلف العمل والعامل واحد، والعامل واحد، ولذلك ينبغي أن نعلم أن من الأسماء ما ينعت وينعت به كاسم الإشارة، وما لا ينعت ولا ينعت به كالضمير كالضمير، وما ينعت ولا ينعت به كالعالم، وما ينعت به ولا ينعت كالموصول المصدر بالألف واللام. والأشياء التي ينعت بها هي الاسم المشتق والجامد المؤول به وبعض المصادر والجمل كلها كما عرفت. وأما الظروف فلما كان النعت في الحقيقة بمتعلقاتها لا بها كما سبق لكم، ولذلك قلنا قال القائل وفي اختلاف عاملين أو عمل اقطع لمعموليهما نعتا شمل نعتا شمل. إن هكذا يعني كما قال ابن مالك، وهذا يشبه ما قاله ابن مالك. هذه الأبيات كنا حفظناها من كتاب نار القراء، نار القراء في شرح جوف الفراء. قال يعني النعت لاحظ، إذا النعت الآن سواء سميناه بالنعت أو بالصفة أو بالموصوف أمثلته معروفة، سواء كانت أمثلة الحقيقية للنعت الحقيقي أو النعت السببي أو النعت السببي. إذا قلنا بأن النعت الحقيقي له صور، والصور التي مثل بها الأزهري الحقيقي والسببي المجموع 72 صورة. مثلا النعت إما أن يكون مفردا، يعني على سبيل الإجمال، إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، لاحظ ثلاثة، هذه ثلاثة، وهذه ثلاثة إما مذكرة وإما مؤنثة، وهذه ستة، وكل من الستة إما مرفوع وإما منصوب وإما مخفوض، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، والمجموع شحال هنا؟ 18. وكل منها إما معرفة أو نكرة، والمجموع 36 صورة. ثم كل منها إما حقيقي وإما سببي، ومجموع ذلك 36 على 36، الحقيقي والسببي شحال المجموع؟ 72 صورة. وقد استوفى بعض الشراح مثلها، وكونها 72 فقط مبني على أن جمع المذكر السالم مع جمع المكسر قسم واحد، كما أن جمع المؤنث السالم والمكسر منه كذلك في الحقيقي والسببي قسم واحد، ولكن إذا جعلنا كلا من السالم المكسر قسم برأسه والسالم يعني وغيره قسم بذاته فتكون الصور آنذاك 96 صورة، 96 صورة. يعني حاصل ذلك، حصلوا لهذا الشيء، لاحظوا النعت إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، وكل منهما إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا سالما أو جمعا تكسيرا أو جمع تكسير، هذه 8، وكل من 8 إما معرفة أو نكرة، وهذه كم؟ 16، وكل منها إما مرفوع وإما منصوب وإما منصوب أو إما مرفوع أو منصوب أو مخفوض، المجموع كم؟ المجموع 48 من ضرب 3 في 16، في 16. ثم كل منها إما حقيقي وإما سببي، شحال المجموع؟ المجموع 96 صورة، 96 صورة. وهذه الصور مذكورة في حاشية الأزهري، فلولا ضيق الوقت لذكرت لكم أمثلتها، وهي معلومة مع إعراب كل مثال، سواء كان في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر، إفرادا وتذكيرا وتأنيثا وتثنية لهما وجمعا لهما، جمعا سالمان أو جمعا مكسران ثم معرفان أو منكران، وهكذا كلها مذكورة هنالك بإعرابها لمن أراد أن يرجع إليها إن كان لديكم كتاب الحاشية العلامة بن الحاج على شرح متن الأجرومية بهامش خالد الأزهري، فقد ذكر أمثلتها هناك، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.